Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allama Abdurrahman Ibnu Nasir as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala fi safwati usul al-fiqh. Wal hikmatu syar'iyyatu wa yuqalu laha al-'illah. هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله ويعم الحكم بعموم علته كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته وسببه هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجه وضدها الرخصة والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد والناس والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. البارحة تكلمنا قليلا عن ما يتعلق بالحكمة وذكرنا أن الأحكام الشرعية كلها لها حكم ولها علل. جميع الأحكام الشرعية لها حكم ولها علل، ولا يخلو حكم شرعي عن حكمة وعلة، ما يخلو الحكم الشرعي عن وجود حكمة وعلة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، فالحكيم من أسماء الله عز وجل، والذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى له الحكم وإليه يرجع الحكم، وكذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه اللائق به سبحانه، يضع الشيء في موضعه اللائق به. فالله سبحانه وتعالى حكيم، والحكمة يراد بها وضع الشيء في مكانه اللائق به، هكذا يراد بها في اللغة، وضع الشيء في مكانه الذي يليق به فتعطيه ما يليق به، هذا من هذه الحكمة. وكما قال ابن القيم عن الحكمة: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأما في الشرع وفي الاصطلاح فيراد بالحكمة المصلحة التي شرع الحكم لأجلها، المصلحة التي شرع الحكم أو وضع الحكم لأجلها. فما من حكم شرعي إلا وله حكمة، وذلك قال هنا: هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. فالحكم قد شرع لمصلحة في العباد. فلا يقال إن هنالك من الأحكام الشرعية ما لا حكمة فيه، لأنك لم تقف على الحكمة. إذا ما عرفت الحكمة ما تقول أنه ليس هنالك حكمة، هنالك حكمة لكنك لم تعرفها. فالله سبحانه وتعالى يطلع من شاء من عباده على ما شاء سبحانه وتعالى، فقد تخفى عليك الحكمة ويقف عليها غيرك، وتجهلها أنت ويعرفها الآخر، ويجهلها الآخر وتعرفها أنت، هذا كله وارد. فلا يعني بحال عدم علمك بالحكمة عدم وجودها. قال: ويعم الحكم بعموم علته، ويعم الحكم بعموم علته. وهذا معناه أن كل ما وجد فيه العلة وجد فيه الحكم. إذا كانت العلة تضطرب كالإسكار مثلا، فكل ما كانت فيه علة الإسكار كان فردا من أفراد عموم هذه العلة. يعني الخمر مسكر، كذلك هنالك الخمر بأنواعه، سواء كان من العنب، من التمر، من اختمر بسبب طول مكث، اختمر بسبب فعل فاعل، واضح، تحول إلى خمر كيف ما كانت، فهو يعم جميع أنواع المسكرات، فهي تكون داخلة تحت هذه العلة، تحت هذه العلة وهي علة الإسكار. فكلما وجدت علة الإسكار وجد حكم التحريم، وجدت الإسكار وجد التحريم، وجد الإسكار وجد التحريم. يأتي شخص يقول أنا هنالك نوع من النباتات تخمر العقل وتسكر العقل، فنقول له كذلك كما قال المصنف: ويعم الحكم بعموم علته. فما دام وجد الإسكار إذن يحرم تعاطي هذه أو أكل هذه النباتات أو غيرها. كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته. وهذا يراد به إذا كان هنالك لفظ عام، يراد به لفظ عام لكن علته أوضحت المراد بهذا اللفظ، يعني هو لفظ عام يشمل أفراد كثيرة، يشمل مسائل كثيرة لكن له علة، فالعلة تنطبق على بعض الأشياء لكن لا تنطبق على البقية، فنقول إذن هو خاص في هذه الأشياء التي انطبقت عليها العلة. ثم قال رحمه الله، وسنختصر الآن في الشرح بقدر الإمكان لأجل إن شاء الله أن ندرك، فغدا آخر يوم من أيام هذه الدورة، صلى الله أن يختم لي ولكم بالصالحات ويجمعني وإياكم في جنات النعيم. وأشير إلى مسألة، وهي في نهاية هذه الرسالة توجد قواعد فقهية، هذه كلها إن شاء الله نحيلكم فيها إلى درس الشيخ أسامة، لأنها كلها سترد إن شاء الله في درس الشيخ أسامة إن شاء الله، فأحيلكم فيها على درس الشيخ، فلا حاجة إلى التكرار. فنحن إن شاء الله ينتهي معنا المتن إلى قوله: ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه، إلى هنا ينتهي، والبقية إن شاء الله هذه مع أخينا فضيلة الشيخ أسامة العمري. ثم قال: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. السبب في اللغة هو ما يوصل إلى المقصود، السبب في اللغة هو ما يوصل إلى المقصود، كما في الآية: فأتبع سببا، أي طريقا يوصله، فأتبع سببا. كما قال الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمه. حتى لو خفت من أسباب، من الأشياء التي توصلك إلى الموت، الموت آتيك لا محالة. صلى الله يختم لي ولكم بالصالحات. قال: هو الذي يلزم من وجوده الوجود. هو الذي يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، إذا وجد السبب وجد الحكم، ومن عدمه العدم، وإذا انتفى السبب، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم. واضح معنى هذا الكلام؟ قال: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، يعني إذا وجد السبب وجد ما أسمع، إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم. يقول رحمه الله: ما يلزم من وجوده الوجود. رحمك الله. يعني إذا وجد السبب من أسباب وجوب الزكاة، من أسباب وجودها وجود المال الذي بلغ نصاب. واضح؟ وجود المال الذي بلغ نصابا، هذا سبب في إيجاب الحكم، سبب في إيجاب الحكم، وهو كذلك شرط كما سيأتي. فمن أسباب وجوب الزكاة ماذا؟ أن يوجد عندك مال يبلغ نصاب، هذا من الأسباب. واضح؟ كذلك من أسباب وجوب الزكاة حولان الحول، أن الحول يحول عليك، هذا من الأسباب، أسباب وجوب الزكاة. طيب، من أسباب الحد الجلد، واضح؟ من أسباب الجلد الزاني غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد، فما هو سبب الجلد؟ الزنا، فالزنا سبب للجلد. فإذا وجد السبب وجد الحكم، الحكم ما هو؟ الجلد، والسبب الزنا، فإذا وجد الزنا وجد الجلد. طيب، القصاص هذا حكم، ما سببه؟ القتل، من قتل عامدا إلى آخر بشروطها. واضح؟ فالذي يقتل عامدا، واضح، فالقتل ماذا يعتبر هنا؟ ها، سبب، نعم، سبب للحكم الذي هو القصاص. واضح؟ فإذا وجد السبب وجد الحكم. قال: ويلزم من عدمه العدم. إنسان ما قتل، نقيم عليه حد القصاص؟ ها؟ إنسان ما زنى، نقيم عليه حد الزنا؟ لا. لم يوجد السبب فلم يوجد الحكم. ما يلزم من وجوده الوجود، يعني وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم. قال لذاته. لماذا قال لذاته؟ لأنه قد يوجد سبب، أو قد ينتفي سبب ويوجد سبب آخر. مثلا إنسان ما قتل، نقيم على حد القصاص؟ لا. طيب، أو نمثل المثال آخر، عندنا الزنا، قلنا الزاني غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد. طيب، إذا لم يزني يجلد؟ لا يجلد. طيب، قد يكون قذف محصنة، نعم جد. ها؟ فقد يكون قد قذف محصنة فإنه يجلد ليس لأجل الزنا ولكن لأجل القذف. واضح هذا هو المراد بقوله لذاته، لأنه قد يتخلف سبب لكن قد يوجد سبب آخر لوجود الحكم. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا عدم الشرط إن عدم الحكم، وقد تنعدم أحيانا الصحة، قد ينعدم الحكم وقد ينعدم الصحة. طيب وبالمثال يتضح المقال. من شروط صحة الصلاة الطهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة، واضح؟ قال هو ما يلزم من عدمه العدم. فإذا ثبت الطهارة ما حكم الصلاة؟ صلاة غير صحيحة باطلة. إنسان لم يتطهر لم يتوضأ وصلى فصلاته، فهذا هو معنى ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، معنى أن الإنسان قد يتوضأ ولكن لا يصلي، فقد يوجد الشرط. الآن توضأ، إنسان توضأ وجلس، هل وجدت الصلاة؟ لا، ما وجدت الصلاة، واضح؟ فما يلزم إذا وجد الشرط أن توجد الصلاة، بخلاف السبب، إذا وجد السبب وجد الحكم، واضح؟ لكن هنا إذا وجد الشرط قد يوجد الحكم وقد قد لا يوجد الحكم، فما يلزم أنه إذا وجد الشرط أن يوجد الحكم، فقد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، والسبب إذا وجد وجد الحكم. ما الفرق الآن بين السبب والشرط؟ السبب إذا وجد وجد الحكم، الشرط إذا وجد قد يوجد الحكم وقد لا يوجد، فما يلزم أن يوجد الحكم وما يلزم أن يعدم الحكم. لذلك قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فقد يكون موجود وقد لا يكون موجود. وكذلك قوله لذاته نفس ما قلنا في السبب، فقد يكون هنالك شرط آخر، قد ينتفي شرط آخر إلى آخره. قال رحمه الله والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وضدها الرخصة. العزيمة قال هي حكم ثابت، حكم ثبت بدليل شرعي. فقد يكون هذا الحكم واجب، وقد يكون مندوب، وقد يكون محرم، وقد يكون مكروه، هذا كله يسمى عزيمة، يسمى عزيمة. فما يلزم العزيمة تكون في الواجب والمحرم، تكون في الواجب والمندوب والمكروه والمحرم العزيمة، فهي حكم ثبت بدليل شرعي. وهذا الحكم الذي ثبت بدليل شرعي لم يعارضه معارض راجح أقوى منه، لم يعارضه معارض أقوى منه، بل هو الأقوى. ليس هنالك دليل في الحكم بعكسه بخلافه، يعني هذا الدليل يقول بالوجوب وهناك دليل آخر يقول بالتحريم، والدليل الذي يقول بالتحريم أقوى، لا، واضح؟ فهو خال من معارض راجح. ثبت الحكم، ثبت الحكم في المسألة، وليس هنالك شيء أقوى من الدليل الذي استدللت به على ثبوت الحكم، ليس هنالك دليل أقوى منه يعارضه. قد يوجد دليل لكنه أضعف، قد يوجد دليل لكنه أضعف، فهنا لا يقال إنه المعذرة، هنا يقال إنه لا زال يقال هناك عزيمة، وهذا الأضعف لا عبرة به. طيب، قال وضدها الرخصة، يعني ضد العزيمة الرخصة، والرخصة هي ما ثبت الحكم الثابت بمعارض راجح. يعني عندك الآن أكل الميتة للمضطر، وطبعا لما نقول رخصة هي ليست على الدوام، يعني وجودها ليس لا يلزم أن يكون على الدوام كالسفر، إذا وجد السفر فللإنسان أن يقصر الصلاة، فالإنسان يقصر الصلاة، واضح؟ إذا وجد السفر وجد الفطر من الصوم، المرض وجد فيه الفطر من الصوم إلى آخره، فالرخصة هنا هي الإفطار للمسافر، القصر للمسافر، واضح؟ هذه كلها رخص، أكل الميت للمضطر، هذه كلها رخص، هذه كلها رخص، فقد ثبتت هذه الرخصة بدليل آخر عارض في هذا الموضع الذي حصلت فيه الرخصة، واضح؟ فالرخصة هي هذه التي يراد بها كما ذكرنا بالأمثلة، الفطر للمسافر، الفطر للمريض، الفطر للشيخ الكبير، القصر للمسافر، أكل الميت للمضطر إلى آخر، هذه كلها رخص. قال والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. الناس والمخطئ والمكره، هنا هذه المسألة تتعلق بالتكليف في الشريعة، تتعلق بالتكليف في الشريعة، والتكليف في الشريعة يحتاج إلى علم بالخطاب، علم أن يعلم بالحكم، ويحتاج إلى قدرة على العمل، قدرة على العمل. ويحتاج إلى عقل، فهو يحتاج إلى علم وقدرة وعقل، أن يعقل يفهم، أن يعقل، أن يكون معذرة حاضر العقل، معذرة حاضر العقل، أن يكون حاضر العقل، بخلاف المجنون مثلا والطفل الصغير ونحو ذلك. فعندنا نحتاج إلى علم، أن يعلم أنه مخاطب بهذا الحكم. فإذا كان الإنسان لا يعلم أصلا أنه يوجد تحريم في المسألة، هو لا يعلم وفعل، فما حكمه؟ هل يؤاخذ على هذا الفعل؟ لا يؤاخذ، لأنه لا يعرف أن هنالك تحريم، هو لا يعرف فلا يؤاخذ على ذلك. طيب، كالإنسان الذي دخل حديثا في الإسلام وغير ذلك، أمثلة كثيرة، من يعيش في منطقة أو في بادية أو يعيش في مكان ليس فيه علم شرعي يلقى على الناس، كذلك قلنا القدرة، فالمشلول لا يطالب بالذهاب إلى المسجد مثلا، هذا على سبيل المثال، فيحتاج إلى قدرة. المريض لا يطالب بالصيام مثلا إذا كان هذا الصيام يشق عليه مع المرض، واضح؟ وهكذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى قدرة، ويحتاج إلى عقل، أن يكون حاضر الذهن حال الفعل أو حال الخطاب. مثال ذلك كما ذكرنا المجنون، كما ذكرنا مثال ذلك المجنون. فالمجنون لا يؤاخذ على عدم الفعل، لا يؤاخذ على عدم الفعل أو فعل ما أو فعل العكس. يعني مثلا لو أن مجنونا ترك الصلاة فليؤاخذ على ترك الصلاة؟ لا يؤاخذ، بل هي لم تجب عليه أصلا. كذلك الطفل الصغير نفس الشيء. طيب هنا قال والناسي والمخطئ والمكره. الناسي إنسان نسي تحريم أمر ما وفعله، نسي أنه يوجد تحريم في فعل ما ثم فعله، فهذا لا يؤاخذ، فهذا لا يؤاخذ من جهة الإثم، وسيأتي معنا من جهة الإتلاف، لا يؤاخذ من جهة الإثم فإنه لا يأثم. كذلك المخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث كما يصح صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية ووجل منها الصحابة رضي الله عنهم، من الآية التي قبلها وجل الصحابة رضي الله عنهم، فقال في هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، يعني أنني لن أؤاخذكم على ما نسيتم فيه وما أخطأتم فيه. وكذلك المكره، إنسان فعل فعلا مكرها عليه مرغبا عليه، مكرها عليه مرغما عليه، وهذا يدخل في من تحقق في حقه الإكراه، تأكد من وقوع الإكراه أو غلب على ظنه غلبة تغلب على العدم، كمن أكره على مثلا قول كلمة الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، قال لما قال له يا رسول الله إنهم يعني أنهم يؤذونه ويطلبون منه أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، أنت لك رخصة لأنك مكره، أرغمت على هذا، يعذب على هذا. قال ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة، أنهم إذا فعلوا فعلا فلا يترتب على فعلهم فساد عبادة. ومثال ذلك ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم رضي الله عنه، كان يجهل حرمة الكلام في الصلاة، كان يجهل حرمة الكلام في الصلاة، فعطس رجل فشمته، يعني قال له يرحمك الله، فأسكته الناس، فقال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم السلمي، قال وثكل أمياه. فبعد الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من حديث الناس، إنما هو الذكر والتسبيح والتهليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال معاوية والله ما كهرني ولا نهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قد جهل ماذا؟ تحريم الكلام في الصلاة، فلم يؤاخذ على هذا الجهل. قال ولا إلزام لهم بعقد، ولا إلزام لهم بعقد، وهذا فيه اعتبار المقصد مع العلم بما يترتب عليه، اعتبار المقصد مع العلم بما يترتب عليه. فمثلا لو أن طفلا صغيرا عقد عقدا، عقد بيع، فإنه يرجع فيه إلى الولي مع تفاصيل كثيرة الآن ليس موضعها، وهذا من باب التمثيل وتخريب المسألة. طفل صغير يعقد عقد بيع، واضح؟ هذا مثال. ومن أهل العلم من يعني يستثني ما جرت به العادة، كما يحصل الآن أحيانا ترسل ابنك الصغير ويذهب إلى المحل أو البقالة أو إلى كذا ويشتري شيء غرض من البقالة، واضح؟ فهذا معنى ولا إلزام لهم بعقد. والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال، يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. ولم يذكر المكره هنا لأنه فيه تفاصيل تحتاج إلى بيان. والناسي والمخطئ، فمن نسي مثلا أن رأى مال وضع عنده صاحبه مالا، وضع عنده صاحبه مالا وديعة أمانة، فنسي أنه لديه هذه الوديعة أو هذه الأمانة فأنفق هذا المال، ثم تذكر بعد مدة جاءه الرجل يذكره أين المال فتذكر، فليقال أنني نسيت فأنا الآن لا أضمن، لا تضمن هذا المال، تضمن هذا المال لأنه متعلق بحق للغير، متعلق بحق للغير. وكذلك المخطئ. نعم تفضل. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إقراره، وقوله واضح. وهذا على تعريف الأصوليين وذكرناه في تعريف السنة. الآن انتقل على إلى الكلام على السنة، وذكرنا تعريف السنة عند الأصوليين أنهم يعني ينظرون إلى جهة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقول وإقرار فقط، ولا يلتفتون إلى الصفة الخلقية الصفة الخلقية إلى غير ذلك المسائل. نعم. وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب. قوله فقوله واضح، يعني واضح ما هو المراد بالقول. القول هو لفظ اللسان، وفعله الأصل فيه أنه مندوب. مندوب. نعم تفضل. وقد تصرف القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباهة. نعم. فرق بين قوله وفعله. الآن يتحدث عن الفعل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه لي أمره الأصل فيه أنه للوجوب. فعله الأصل فيه أنه للندب، أنه للاستحباب. أمره الأصل فيه أنه للوجوب، وفعله الأصل فيه أنه للندب. ونوضح ذلك ونبينه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل، وهذا الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم تتجاذبه احتمالات، فله كثير من الاحتمالات، تتجاذبه الاحتمالات. ونحن الكلام هنا عن الفعل الذي هو من باب التعبد لله سبحانه وتعالى، لا الأفعال الجبلية طريقة مشيته عليه الصلاة والسلام مثلا، لا ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الأشياء التي يفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى. فقد يفعل الفعل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الفعل يأتي الأول ينظر يقول هذا الفعل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان الجواز، يأتي الثاني يقول لا أراد به وجوب، يأتي الثالث قال لا أراد به الخصوصية، يأتي الرابع يقول أراد به ك كذا وكذا، كل واحد يعني ينزع من هذا الفعل فهما معينا، لكن الأفعال في ذاتها فعله الفعل الذي يفعله الإنسان ليس فيه بيان لإيجاب، الفعل في نفسه ليس فيه بيان لإيجاب، الفعل المجرد الذي لا يتعلق بأفعال أخرى أو بأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الوجوب، واضح؟ ليس فيه الوجوب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ثم سئل عنها عليه الصلاة والسلام وبين بعد السؤال ما هو سبب الصوم، ما هو سبب الصوم. لماذا لم نقل أن الاثنين والخميس صيامهم واجب؟ لماذا؟ لعدم وجود الأمر، واضح؟ لعدم وجود الأمر، فليس هنالك أمر منه صلى الله عليه وسلم بالفعل، ليس منه أمر صلى الله عليه وسلم بالفعل، وإنما وجد منه الفعل فقط، فعل مجرد فقط أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام. فلما وجد الفعل المجرد ولم يحتف به ما يفيد أنه قد يكون واجب هذا الفعل، اكتفينا بفعل صلى الله عليه وسلم. بينما لو نظرت مثلا إلى الحج، قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم، فكان يفعل الصحابة يتبعونه. قال في الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، قال في صفة الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن تصلي كما كان يصلي. فهنا هذا الفعل اقترن به أمر، اقترن به أمر، فما يجوز لك أن تقدم السجود على الركوع مثلا، واضح؟ ولا يجوز لك أن تقدم التشهد على السجود مثلا، بل تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أنت أتيت بالأركان، أتيت به الأركان ما عدا الترتيب، أتيت بالأركان الأخرى، لكن بقيت مسألة الترتيب، والترتيب مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لقوله صلوا كما رأيتموني يصلي. فاقترن بهذا الفعل أمر، لما اقترن به أمر دلك على وجوب أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا، واضح؟ لكن الفعل المجرد الذي ليس معه أمر وليس بيانا لأمر فهو باق على الأصل، وهو أن الأصل فيه أنه للندب. قال وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب، فهو الأصل فيه أنه للندب، وقد تدخل معها قرينة تفيد الوجوب كما ذكرنا في قول صلوا كما رأيتموني يصلي. قال أو الخصوصية، أو الخصوصية، فالأصل أن هذه الأمة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله التعبدية، أنها تفعل ما فعل وتتعبد الله عز وجل بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في هذه الأمة. لكن قد تكون هنالك أفعال، هنالك أفعال ليست لعموم الأمة بل هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في زواجه صلى الله عليه وسلم من تسع، أو موته عن تسع نساء، ولا هو تزوج أكثر، تزوج 16 عليه الصلاة والسلام، لكن مات عن تسع صلوات الله وسلامه عليه، واضح؟ فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزواج من تسع نساء، وبقية الأمة ليس لأحد من رجالها أن يزيد على أربع نسوة، واضح؟ فهذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، فدل الدليل على خصوصيته له صلى الله عليه وسلم. قال إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع. الأفعال تسمى الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية، كطريقة مشيته صلى الله عليه وسلم، طريقة مشيته عليه الصلاة والسلام. فلا يتعبد لله أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، أن تمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في الصحفة يأكلها عليه الصلاة والسلام. هل يقال أن تتبع الدباء في الصحفة سنة؟ لا، لأنه ليس فعلا تعبديا، وإنما هو فعل جبلي راجع إلى الجبلة. لكن هذه الأفعال الجبلية قد يحتف بها شيء تؤجر عليه، لا لذات الفعل وإنما لشيء آخر. مثاله قول أنس في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء في الصحفة، قال: فما زلت أتتبع الدباء في الصحفة، أو كما قال رضي الله عنه. طيب، هل يؤجر أنس على هذا أو لا؟ يؤجر على ماذا؟ نية اتباع الرسول خطأ، ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه ليس فعلا تعبديا. يؤجر على المحبة ليس على الاتباع، واضح؟ في هذا الفعل، في أكل الدباء، الدباء أكله سنة؟ لا، ليس بسنة، فلا يقال إن أكل الدباء سنة، واضح؟ فلا يقال إن أكل الدباء سنة، وإنما يؤجر على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أكل الدباء لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر على المحبة لا على الاتباع. فليس هنالك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أجمع أهل السنة وأهل العلم على أن الأفعال الجبلية إذا فعلها الإنسان تعبدا فإنه يكون واقعا في البدعة، يكون واقعا في البدعة، وإنما يفعلها على سبيل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التعبد لله عز وجل بذات الفعل، وإنما يفعله لغيره لشيء آخر وهو محبته صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ لا لأجل أن الفعل في نفسه في ذاته سنة أو تعبدي. لذلك قال هنا: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة، لا تكون مندوبة ولا تكون واجبة، تكون مباحة. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وهذا ذكرناه قبل قليل، أنه يجب على هذه الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به تعبدا لله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع في ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا لدليل، يعني أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل أمرا فأقره عليه، يعني لم ينكر عليه وسكت عنه، فهذا يدل على جواز هذا الفعل. كذلك كمثل ذلك الصحابي الذي صلى بعد الفجر ركعتين، صلى صلاة الفجر، يوجد نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حديث البخاري وغيره. طيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية: الصبح أربعة، تصلي صلاة الصبح أربع مرات؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني لم أصلي ركعتين قبل الصلاة، أو كما قال الصحابي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قضائها بعد صلاة الصبح في وقت النهي، أقره على ذلك، واضح؟ وهذا وقت نهي مخفف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن إقراره يدل على جواز هذا الفعل. ويقدم قوله على فعله. لماذا يقدم القول على الفعل؟ لماذا يقدم القول على الفعل؟ المنطوق أولى من المفهوم. لماذا يقدم المنطوق على المفهوم؟ أنت قد تفهم شيء والآخر قد يفهم شيء والثالث يفهم شيء، واضح؟ القول صراحته ودلالته أقوى من الفعل، دلالة القول أقوى من الفعل. الفعل تتجاذبه الفهوم فقد يفهم كل واحد منا شيء مختلف عن الآخر، لكن القول أصرح أوضح في الدلالة على المراد، القول أصرح في الدلالة على المراد، لذلك هو يقدم على الفعل. قال: وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. ذكرنا معنى الإجماع وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي أو على أمر شرعي. وإجماع الأمة قال: وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة على أن الإجماع حجة، يعني أجمعوا على أن الإجماع حجة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الكلام، ومع أن الذين خالفهم شذوذ حتى عارضهم من هو منهم من أهل الكلام وخالفوهم في ذلك. فإجماع الأمة يعني اتفاق الأمة حجة قاطعة مأخوذ بها، واجب أن تأخذ بها. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. والحديث له شواهد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فما رآه المؤمنون أو المسلمون حسنا فهو حسن، فيدلك على حجية الإجماع، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات الكثيرة الواردة في حجية الإجماع وأنه حجة قاطعة. الإجماع دلالته على الحكم صريحة، دلالته على الحكم صريحة، وقد تكون في بعض الأحيان أصرح من المستند الذي استند عليه الإجماع، يعني الدليل، قد تكون دلالته أحيانا أصرح من دلالة الدليل في نفسه. لماذا؟ لتعرف أن الذي أجمع عليه هو كذا، الذي أجمع عليه هو كذا، لكن الدليل قد يستنبط العالم أو العالمين يستنبطان من الدليل نفسه أقوالا مختلفة متعارضة. طيب، قالوا نعم، قال: ولا بد أن يستند الإجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. لما تكلمنا على قول المصنف وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكرنا أن المصدر الأدلة ما هو؟ الكتاب والسنة هما المصدران، فهما أصل الأصول، وكل الأدلة الأخرى راجعة إلى الكتاب والسنة. كل الأدلة الأخرى، الإجماع، القياس، الاستصحاب، قول الصحابي إلى آخر، مصالح المسلمين إلى آخره، هذه كلها راجعة إلى الكتاب والسنة. فإذا كانت في أصلها راجعة إلى الكتاب والسنة فهي في أفراد مسائلها وأحاد مسائلها لابد أن تكون راجعة إلى الكتاب والسنة، لابد أن ترجع إلى الكتاب والسنة، لابد أن تستند على الكتاب، على الكتاب والسنة، إما في لفظ عام، لفظ مطلق، أو في عموم ما دلت عليه مقاصد الشريعة أو إلى غير ذلك. فلابد أن يكون هنالك مستند يرجع إليه الإجماع، لكن هذا المستند لا يقال فيه أنه لا نأخذ بالإجماع حتى نعلم المستند. وهذه المسألة مهمة، أوقعت كثيرا من الفقهاء في معارضة كثير من الإجماعات التي نقلت إلينا، فكثير من الناس يأتي في مسألة ذكر فيها الإجماع ويستند في هذه المسألة التي ذكر فيها الإجماع إجماع أهل العلم يستند على دليل يعارض الإجماع، وإن نظرت وتأملت وجدت أن هذا الدليل الذي استند عليه هو فيه مسألة فهم. فهم ما المراد؟ يعني أنه هو الذي فهم أو قد سبقه واحد أو اثنين فهموا من هذا الدليل معارضة الإجماع، وهذا خطأ، هذا خطأ. إن هنالك مسالك تسلك لنقض الإجماع وإبطال الإجماع أو إبطال ثبوت الإجماع، إبطال ثبوت الإجماع، بل الذي ينبغي أن تسير عليه مثلا ما نقل إليك الإجماع وثبتت لديك، ثبت لديك النقل الصحيح، فلا تأتي تعارض الإجماع بدليل تفهمه أنت، تفهمه أنت في مسألة من مسائل الشريعة. ولعل من ذلك من الأمثلة المشهورة في هذا الجانب في هذا الباب ما يتعلق بنجاسة الدم، ما يتعلق بنجاسة الخمر، هذه من الأدلة من الأمثلة المشهورة المعروفة والتي نقل فيها الإجماع على ثبوتها. فمعارضة الإجماع بفهم متأخر ولو كان بدليل متقدم فهذا خطأ، لا لابد أن يعني يراجع فيه وينظر فيه نظرا جيدا. طيب لعلنا نقف هنا، ما أدري وصل الشيخ أسامة؟ لا هو قال العصر في درس العصر، قال العصر ما وصل بعد. طيب على كل حال نأخذ هذه الأسئلة وتستريح قليلا ثم يأتي الشيخ إن شاء الله الشيخ أسامة. الأخ يقول هل لبس العمامة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا؟ صلى الله عليه وسلم نعم، من لبس العمامة تعبدا فقد وقع في البدعة، من لبس العمامة تعبدا فقد وقع في البدعة، لأن لبس العمامة في ذلك الوقت كان من الأفعال العادات المنتشرة والمشتهرة عند الناس، من العادات عادات هي عادات وأعراف كان في ذلك الوقت، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وإنما هي عادة قومه، كل الناس حوله يلبسون هذا اللباس، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، يعني لبس العمامة تعبدا لله، يقصد بذلك أن يتعبد بالله؟ لا، ما قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله، وإنما فعله لأنه عادة قومه فذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فمن لبس العمامة تعبدا، فيقول بعض الناس نسمعهم يقولون لبس العمامة سنة، بل هي بدعة ليست بسنة. طيب نأخذ جزء من هذا السؤال، يقول ما موقفنا الصحيح تجاه ابن حزم رحمه الله تعالى؟ الموقف الصحيح من ابن حزم أنه عالم من علماء هذه الأمة، هو عالم من علماء هذه الأمة، وإن كان قد أخطأ خطأ شنيعا جدا في مسائل الاعتقاد غفر الله له، أخطأ خطأ شنيعا، فهو كما قال ابن عبد الهادي جهمي جلد، تجلد في جهميته. وابن حزم ينفي عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، وهذا لا شك أنه من البدع الشنيعة الظاهرة المستنكرة المستهجنة، وكذلك البدعة الأخرى وهي لزوم ظاهر النصوص دون النظر في علل النصوص، لزوم ظاهر النصوص دون النظر في علل النصوص، وهذا جره فيها اعتقاده في نفي الحكمة عن الله ونفي العلة للأحكام الشرعية، جره إلى لزوم ظاهر هذه النصوص لعدم اعترافه أصلا بوجود الحكمة من الله عز وجل لهذه النصوص. فتراه مثلا يثبت حرمة يعني عموم أهل العلم عامة أهل العلم يثبتون حرمة ضرب الوالد من قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، ويقولون هذا فيه قياس الأولى، قياس الأولى إذا كان نهى عن التأفف فلان ينهى عن الضرب من باب أولى. ابن حزم يحرم ضرب الوالدين لكن من أين؟ من عموم النصوص الدالة على حرمة أذية المسلم وليس من هذا النص. هذا مثال واضح. هذا مثال، من أين أخذ هذا المثال؟ بالتزامه بظواهر النصوص. لكن تبقى مسألة أخرى. نعم هو وقع في هذه البدع الشنيعة، لكن الرجل له موقفه من الدفاع عن السنة والدعوة إلى التمسك بالسنة والذب عن السنة، الشيء الكثير له في ذلك الشيء الكثير، وهذا مما حفظه له أهل العلم وحفظ له قدره فيها، حفظ له أهل العلم قدره فيها ومنزلته فيها، واضح؟ فلا يتبع فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد ولا في مسائل متعلقة به التي فيها الالتزام بظواهر النصوص ونحو ذلك من المسائل التي ترد على ما ذكرناه، والله أعلم. أكل الدود، قال تربيتها وبيعها. الدود على كل حال يدخل فيما هو ضار بالمسلم عموما وبالإنسان عموما، داخل في عمومها، فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله ولا بيعه ولا تربيته، والله أعلم. يقول هل يجوز لنا أن نصلي الفرائض في البيت علما بأن المسجد عندنا يوجد فيه قبر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا سواه؟ نعم، لا تصلي في مسجد فيه قبر. بالإسلام كما يقول ابن القيم لا يجتمع مسجد وقبر، ما يجتمعان المسجد والقبر، ما يجتمعان، إما أن يكون موضع صلاة وإما أن يكون موضع دفن، لكن اثنان معا لا. طيب وصل. طيب يقول حكم إزالة الخصيتين من الغنم والبقر للتسمين. خصي الغنم لا حرج فيه، وهذا كان معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. يقول كيف نفرق بين الأفعال الجبلية والأفعال التعبدية؟ الأفعال الجبلية والتعبدية تفريق بينها هو فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد، يقصد فيه تعبد الله، وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقصد التعبد، يعني ليس وحيا جاء به جبريل، نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتعبد به هو الوحي الذي نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل نزل بالقرآن ونزل بالسنة، واضح؟ فنزل بالشرع كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بالقرآن وكان يوحى إليه أيضا بالسنة، فالذي نزل به جبريل هو الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وليس عموم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قراءة القرآن من برامج الجوال إن شاء الله داخل في القراءة من المصحف، برامج التي فيها مصحف القرآن، وهو يعني لا يأخذ أحكام المصحف من جهة وجوب الوضوء واللمس ونحو ذلك، والله أعلم. يعني يقول هل يجوز لطالب العلم أن يذهب لمجالس العلم مع أن أهله يحتاجون إليه في البيت؟ يذهب، وخصوصا إذا كان من العلم الذي لا يستطيع إدراكه وقد يفوته هذا العلم، يذهب إلا ما كان لحاجة غالبة، بحيث أنه لو خرج يكون فيه ضرر عليهم، كان يكون فيه مكان لا ليس فيه أمن، يخشى فيه من عدم الأمن مثلا، أو يكون هذا من الأمور الضروريات، كان يكون في هنالك مرض ونحو ذلك من الأشياء، مثل هذه لا شك أنه يعني ينظر فيها بحسب الحاجة. يقول هل إنكار وجود الإجماع بعد القرون المفضلة يلزم إنكار حجية الإجماع؟ لا، ما يلزم، لأن كما ذكر أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم أن الإجماع يسهل حصره في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ويصعب حصره بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا لا يعني بحال إنكار حجية الإجماع. نعم، هنالك يوجد من يقول بأنه لا إجماع إلا في أقوال الصحابة، وقال به ابن حزم وبعض من تبعه، لكن الصحيح أن الإجماع متى ما وجد في عهد الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، من بعدهم، فهو حجة قاطعة، لكن نحتاج إلى إثبات وجود الإجماع أصلا، أنه وجد بعد الصحابة وبعد التابعين، والله أعلم، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.